ومن سورة الجن إلى سورة المرسلات. وأنه تعالى كان لما افتحا أب تقول تقوى الحز وقل إنما ألا. وقال فتى يعلم فضم تراوحا موطئا ورب اخفض حوى الرجز إذ حلا. فضم وإذ أدبر حكى وإذا دبر ويذكر أد يمنى حلا وسلاسلا. لدى الوقف فقصر طل قوارير أولا فنوم فتوى القصر في الوقف طب ولا. وعاليه منصب فز واستبرق اخفضا ألا ويشاءون الخطاب حما ولا.